فلا جناح عليكم أن يعني أن تطوفوا بهما. ماكو جناح عليه. قال لا يا أبي مو هكذا فهمه. فهمه لو كان كما تقول لكان نسق لا يقول ولا جناح عليكم ألا تطوفوا. هذا فهم دقيق للسيدة عائشة. فهمت؟ فهناك أكو آلات ضوابط. أجيب لك مثال. واحد يأتي بوي سوى اللغة العربية لكن يقدر ينصب بيت شعر؟ ما يقدر هذا. فهمت هذا؟ فواحد هذا الله يعطي الفضل من يشاء الفهم الذكاء. كان سيدنا عمر يقدم عبد الله بن عباس يقول له شلون تقدم هذا صبي في مجلس؟ قال هذا عنده فهم. الرسول من اللهم اعطيه التأويل علمه كذا. فهمت؟ هذه اكو قدر زائد، اكو آلة للاجتهاد ان يعرف علوم الآلة. شنو علوم الآلة؟ قواعد اللغة العربية، لأن القرآن نزل في لغة العرب، لازم تعرف أساليبهم في البيان في الكذا، لا بد تعرفها. قرآن عربي مبين. اثنين، تعرف أنه شنو السنة وارد أحاديث، لأن السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فالسنة بيان، ولن يحفظها للسنة واحد، حتى أن أبا بكر غاب عليه ميراث الجدة. قال من عنده علم بميراث الجدة؟ قام واحد قال له يا أمير المؤمنين أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجدات الثلث. ماكو واحد يحيطها، لكن الأمة حافظة للسنة لم تضع منها شيء، لكن فرد واحد لم يحفظ أحد. مفهوم هذا؟ علم مثلا يعرف بالوقايع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ليش هو مروياته كثيرة؟ لأن قال سألوه قال كان الناس يذهبون للأسواق وأنا ما عندي شيء فقير، لازم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فحفظ أكثر. عرفت هذا؟ واحد ابتلي بأشياء كثيرة بالقضاء مثلا صارت عنده خبرة وهكذا. فباب الاجتهاد هو مفتوح، لكن لا يدخل إلا بقدر ما عنده من قوة وقدرة وفهم. مو يجي والله المجتهد يتشيت من أشياء، هاي مو سهلة هذه. هل محصورة في هذا؟ لا. هل الإسلام محصور في قرن معين؟ لا. ها؟ نعم موجود القلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن مو نحد ماو. لا، بالحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما يخلو هذا. إذا تنقب الدنيا لا يخلو العاصي من المجتهد. لا يخلو. نعم طوبى للغرباء. من الغرباء كذا الأخيرين؟ من هم الغرباء؟ ما محصورين في طائفة معينة في بلد معين وإلى آخره. جميل. بس الإشكالية عندي يا شيخ، أنا عندما الآن الحنفية يقسمون علماءهم يقسمونهم إلى مراتب مثلا حسب قدرتهم حسب القرائن. واحد مجتهد مطلق مفهوم، واحد مجتهد مطلق لا يتقيد بالروابط مذهب معين. طيب مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقيده مذهب لكن منتسب إلى الحنابلة، لأنه مرتضي مصادرهم أدلتهم طرق في البحث مرتضية، لكن لا يتابعهم في قدسية، ولذلك له اختيارات حتى في المذهب الحنبلي، اختيارات تخالف الأربعة، الطلاق الثلاث هو اللي قال دي. عرفت؟ اللي يطوف الحائط بالكعبة كلهم يقولون هذا. الشافعي يقول ما يصير إلا تطهر. شلون تبقى؟ راحت ولو تبقى تروح لأهلها وتظل لابس الإحرام إلى أن تطهر وتطوف. إيش هذا؟ جاب التيمية وبين الأدلة أن يجوز لها أن تطوف إذا كان ما تقدر تبقى في المكة، يتأذى من بقاها وضعها رايحة تطوف في هذه. هل عليها فدية؟ ما عليها فدية، لأن هذا إذا قلنا أن الطواف هنا ركن أو واجب فهذا يسقط بالعجز إلى آخره. يعني هذا الاجتهاد غير محصور بقرن ولا بفئة معينة، يؤتيه الله فضله من يشاء، لكن الآلة لابد منها. ما يجي واحد ما يفهم لغة عربية يقول لي جيب لي ما يعطيني خبز. طيب شيخنا، ألم يعقدوا علوم الآلة؟ سام رجعنا احنا سديج على القد يعقدون ويعقدون. يا يا ابو احمد هل يسقط عن قواعد الامام؟ ندخل المساله وتخرج من المساله. يعقدون وما يعقدون وشنو نطلق التعقيد وكذا وكذا. الله يرضى عنك. أصلا هذا شيخنا تحصل كثيرا. والله يعني تقدروا أنتم كل واحد يناوشها لله، كل واحد يجرها لله. بيت الأولاد. إيش قال يعني طلاب العلم؟ نعم. ما يستطيع الآن مثلا ابن تيمية أو أبي يوسف أو غير لا يستطيعون أن يخرجوا عن قواعد إمامي. قواعد اللغة العربية بابا. قواعد المذهب نفسه. لا ما واحد هذا ما هذا مو هذا مو يقولون هذا فهمهم يا هذا اجتهادهم اللي قال سبب بالاجتهاد اجتهاد منه. أيوة. اجتهاد هم اجتهدوا في القرن الرابع رأوا كل متطفل والله أنا مجتهد والرجال مفتوح قال خلص سبب بالاجتهاد قدروا يسدوه بهالباب مثل فد واحد ما يقدر يمنع اللي يدخل الغريب والكذا شو يسوي يغفل الباب خلص ما ماكو أحد يدقون الباب ما حد جواب اللي شافوا هاي من هبه وجد كل من يجي ويفوت يعني ما اجتهاد من قال بسد من قال بسد الاسباب الاجتهاد قاله اجتهادا منه ونقض مذهبه هم قال شو اللي نقض مذهبه يعني الان يقولون لا يجوز الاجتهاد ايش دليلكم قالوا الإجماع الاجتهاد يعني هم الآن يقولون ما في اجتهاد واجتهدوا في قولهم ما في اجتهاد يعني يقالوا اجتهاد يا ولدي بدليل أبسط شيء بعد ما قالوا سبب الاجتهاد ألفت فتاوى فتاوى الأحمدية الفتاوى الطحفاوية الفتاوى الكذا شون هذا قالوا باجتهاد لكن اجتهادهم هم باجتهادهم قالوا أن الضوابط المذهب الحنفي هي أقوى وأرجح أبو حنيفة عاش بالثمانين ولد ومات بالمئة وخمسين وقيل رأى بعض الصحابة فهو أقرب إلى المنبع إذن هو أقدر أن يفهمنا الصواب أكثر كان كذا زاهد طلب للقضاء ما قبل يجيبون مبررات أنا ما أتبع مذهب تقليدا اللي مبررات كل واحد له مبرراته يقول واحد أنا أتبع الإمام مالك لأن أهل المدينة منبع الحديث شاف التابعين كذا كذا إذن هو أعرف بالآثار بالمدينة الشافعي يقول لا أنا شافعي لأن تلميذ مالك وجاء لليمن جاء للعراق وشاف أتباع الإمام أبو حنيفة والتقى وياهم وجادلهم فجمع بين قواعد المذهبين الآخر يقول أنا أتبع أحمد بن حنبل إمام السنة جمع الأحاديث والسنة التي كانت متفرقة فهو أقدر أن يوصف بهكذا لكن كل واحد إلا في وجهة نظر يرجح على الأخرى التقليد مثل العامي يقدر كلهم جيدين مثل فد واحد دلالين واحد عنده سيارات كل واحد يريد يوصلون لمكة يجرون يقول لك هذا والله أقدر أولا هذا أفهم يعرف بالطريق صار له خبرة به سيارته زين أحسن الله يقول لك لا هذا ولو أعرف لكن هذا أقرب بأهل مكة إلى أقرباء كل واحد يبرر عرفت والكل هو دليل يوصل إلى الصواب يريد دليل الصواب ولذلك كلهم قالوا أبو حنيفة قال هذا أحسن ما قدرنا أن نأتي به فمن جاءنا بخير من أخذنا كلهم يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا فلان احنا ناس رجال وهكذا شيخنا السيوطي عنده كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وأنكر أن الاجتهاد في كل عصر فرض معه رسالة في هذا الرد على من أخلد إلى الأرض أي وأنكر أن الاجتهاد في كل عصر فرض يعني أنكر يعني يرد من يقول الاجتهاد يبقى أيوة أنه مقبول أنه ما عاد بقي مجتهد يقول لا يزال في كل قرن قائم لله بالحجة لا موجود لكم في الحديث الشريف هذا يقول أنه عن أبي هريرة قال إن الله يبعثه في كل رأس قرن في كل مئة سنة من يجدد أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها فكل مئة سنة قرقة لابد مجدد المجدد من هو مو اللي يغير كذا لا مثل فد واحد غافل عن شيء يحسسه يقول له وين انت نايم اقعد فلما أحسسك يعني انت غير أحمد أحمد لكن نايم صحيح. مو؟ فشنو عمل المجدد؟ ينبه النايم يقول لك خليني نايم وخر. أنا من كذب نومي يظل يلح عليك حتى يقعدك وإذا عدد الله مو يجي هذا المسجد. والإمام الصنعاني صاحب سبل السلام معه رسالة اسمها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. نعم هو شو نسأل الآن أنتم يعني درسوا أشياء كثيرة، هل أنت مثل اللي واحد لدخل ابتدائية ولا كذا؟ لا أتكم رفعة، يمكن تميزون هذا أرجح من هذا، لأن عرفت الشيء من الحديث يقولك هذا حديث صحيح رواه البخاري، الآخر ما عنده حجة صحيح حديث ثاني يعني أرجح هذا اللي عنده حديث، فعندكم أنتم كل واحد ترجيح بقدر ما عنده من قوة ترجيح. قوة الترجيح مو بكيفك مالنا مدن الصارع، القوة الترجيح بالفهم بالحفظ بقدر ما اطلع على النصوص بقدر ما وهكذا يمكن تترقون بعد أكثر وهكذا يعني فضل الله ما مسدود هذا. أكو شيء بعد؟ يلا تفضل أقرأ وين وصلنا. لا هو أول سجل صفا بقي جزء ما أكملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما والله أنت عارف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. المثال الثاني إذا كان الموهوب أرضا وراجع الواهب الحاكم وادعى فسخ الهبة بعد أن حصلت زيادة فيها كالبناء والغرس ولم يحكم الحاكم بفسخ الهبة بناء على وجود الزيادة المتصلة إلا أنه بعد ذلك هدم الموهوب له البناء وأرجع الأرض إلى حالها الأصلي يعود للواهب حق الرجوع. انظر المادة 24. مع كونه لو حكم القاضي بسقوط الخيار بسبب وجود المانع عند الرد وزال بعد ذلك مانع الرد فلا يعود الخيار. انظر المادة 51. لا أنا أرجح هذا أنه هنا سقط خياره لأنه نعم أنطاه وفرد الأرض. شوف القواعد احنا نربطها بكلها. الهبة هي من أسباب الملكية، لما يعني نقرر ما هي أسباب الملكية، منها الاستيلاء على المال المباح، منها عن طريق الوراثة والخلفية بالميراث، منها بالعقاد العقود والتصرفات. العقود والتصرفات منها عقد الهبة، وكل عقد إلى فرد الشروط الخاصة به والتي تناسبه. فالهبة هو تمليك الغير بدون عوض، هذا جوهر الهبة، تمليك الغير بدون عوض. طبعا هنا من دخل العوض في الآخرة في هالقواعد، لأن يعني أحكام دنيوية تنظم العلاقات في الدنيا وفق الضوابط الشرعية. قلنا الهبة تمليك الغير ما يملكه المالك بدون عوض. ما معنى التمليك لما ملكك هذا الشيء؟ يعني أتنازل عن ما كنت أملكه من تصرف بهذا الشيء أعطيك إياه، أما بعوض فيكون بيع، وأما بدون عوض فيكون هذا هبة. إذن هي تنقل الملكية، ولكن الهبة امتازت بامتياز أنه متن بالإيجاب والقبول فقط، وإنما يجب أن يعقبها أو يلازمها أو يقارنها قبض. لماذا هذا؟ الأصل أن الإيجاب والقبول يكفي، لأن الأصل في العقود حصول تراضي بين الطرفين، وحيث أن الرضا أمر خفي ما أقدر أعرف أنت راضي وما راضي، فأقيم اللفظ معبرا عن هذا الرضا. فإذا قلت بعتك هذا الشيء والآخر قال قبلته، إذن احنا تأكدنا أو رجحنا أن هناك رضا عبر عنه هذا أول كلام صدر من العاقل الأول، ويسمى بالإيجاب، ويقترن بالرضا الثاني والذي عبر عنه القبول، يقول له قبلته خلص. هذا عقد ينشئ ملكية جديدة ويتملك المشتري هذا الشيء. طبعا بعد من الأول يسلم الآخر، لازم يسلم المشتري الثمن قد يسلم هذا البائع. الهبة بها أولا لازم قبض يصير، هذا بالبيع مو شرط القبض، القبض من آثار العقد. هنا لا ميتم إلا ليش هذا الشرط؟ لأن هنا نفى التمليك بدون عوض. أريد أتأكد أن الإنسان عادة ما يقدم شيء إلا مقابل، بل أن هذه القاعدة حتى نقدر نمشيها على العبادات. أنا أعبد الله وأريد العوض، لكن العوض ما أخذ من الإنسان، أخذ من رب العالمين، هو الذي طمعني فيه وطلب مني الثواب، وما يحب أنه يشرك غير الله مع الله في هذا الثواب. أدخلهما عوض يعني الله عوضهم الجنة. زين، فهنا أريد نتأكد أنه هذا تمام، هو راضي، قال لي لازم استلم، سلمته. لكن أريد بعد زيادة بالتأكد، أخاف واحد هذا الواهب سلم قال وهبتك وسلم الشيء بقي في نفسه بقية، يعني يندم يقول أي أبا أنا نادمان أنا ما أدري شنو. أعطاه مهلة يسمى حق الرجوع بأن يسترجع ما أعطاه. للتأكد الآن، أولا صار إجابة قبول، وهبتك قال قبلته، جاء وسلم هذا تمام تقول رضا. أريد بعد آخر شيء، لا يقول بعد ذلك أنا نادم، أعطي للظاهر حق أن يرجع لهذا. هذا الحق ليس مطلقا يبقى إلى مدى الحياة، إلى أن يموت هو يقدر يرجع عليه. الموهوب امتلك هذا المال، صار ملكه، ملك حقيقي، ملك حقيقي، لكن يبقى في تعلق أن الواهب يقدر يسترده ما دام باقيا. أما إذا تغير باع الموهوب له، يقول له ليش بعته؟ لا، هذا حق الرجوع هو استثناء، إذا تريد ترجع يصير بعقد جديد. شلون البيع والشراء بإقالة؟ هنا أيضا سلمت هذا الواهب يقدر يرجع في فترة معقولة مناسبة. أما إذا بشرت أن يكون هذا الموهوب لا يزال باقيا، يجوز وهبته أنا لهالشيء وبعته، ما مطلوب مني أنا بقي فترة سنة أو يومين وانتظر ترجع، ما موجود هذا. الفترة هي المناسبة التي تناسب هذا الشيء الذي وهبته له. فإذا مضت هذه المدة دون أن يكون مانع من حق الرجوع الموانع اللي قررناها، خلاص ما يقدر. من موانع الرجوع، الرجوع إذا أرض غرسها وبنى عليها، من لم يسترجعها قبل ما يبنى عليها شيء ما يقدر بعد يرجعها. أنا بنيت على البيت، هذا بيت ملكي، هذا ليس فيه عيب وليس فيه قصب وليس فيه دواعي الرد، أنا بنيت على الأرض باعتباري مالك للأرض، فأملك البناء عليها. فإذا يجيني واحد يقول لي بناء تمام، بقى سنة سنتين جاءت زلزلة وشلعت البناء، يجي يقول لي تعالى أريد الأرض، لا، لأن تملكها ملك تام ليس ملك مؤقت. لو تملك مؤقت يصير فاسد، إذا قال له وهبتك هذا الشيء لمدة سنة هاي موهبة، هاي تؤول أنه أجرتك إياه أو بدل إيش الآخرية، مفهوم هذا؟ فالراجح هنا متى يأخذ هذا؟ بيقول إذا صار بناء أو كذا، لأن صار زيادة ما تقدر تردها، لأن الرد لازم ترد له بقدر اللي وهبته. فإذا كان علق ضيف الشيء وهذا ما تقدر تفصله، بناء واحد تقول للموهوب له فلش مرة إذا أخذها، لا، صار مانع من الرد. فإذا زال هذا المانع يقدر الواحد يقول أرجع، ويقول نعم يقدر يرجع، باعتبار إذا عاد المانع، إذا زال المانع عاد الممنوع. هذا واحد هنا، هنا تملك شيئا بفعله وصرف عليه مالا وما إلى ذلك، ما يقدر بعد يرجع عليه إلا بعقد جديد. واحد هذا يصير إقالة، يتواضعون يقول أنا وهبتك إياه تمام، من يوم كانت موقوف على التراضي بعقد جديد، تقدر نسمي الإقالة شو تسمي، اتفاق على الفسخ إلى آخره. لكن بدون ذلك جبرا كان يكون للواهب حق مستمر، إذا زال هذا المانع يجي والمانع ممكن زالته ويقول لك إذن أنا أرجع، لا أنا ما أرجع، هذا انتهى، هذا ما الحق الرجوع. لكن هو اختاره، لأن عنده هم حدنا قاعدة، إذا عاد المانع عاد الممنوع، هاي موجودة صحيح. أنا يعني المانع من أنه أتيمم موجود، ما دام أكو ما أقدر أن أتيمم للصلاة. فإذا زال المانع وهو وجود الماء، غاب ماكو ماء، عاد الممنوع وهو تيمم بالتراب، مفهوم هذا؟ لكن هذه القاعدة هنا تصطدم بأشياء أخرى، أن الملك إذا جاء بطريق المشروع كان للمال حق التصرف فيه، هذا عن ملكت الهبة، ما حق الرجوع ماله تمام، لكن حيث يكون موجود هذا الوجود هو أنه لم أفعل فيه زيادة، أما وقد فعلت فيه زيادة سقط بعد حق الرجوع. مثل المانع مثلا الزوجية أو القرابة، خلص إذا أنا طلقت الزوجة راح بعد، لأن ملكت الزوجة المال هذا لكونها زوجة، خلص. فإذا زالت الزوجية مو أرجع عليها أقول أنا الطيشية، لا، فملكت بسبب المشروع ولم يكن له حق الرجوع ولا يكون له إذا زال المانع. هاي كل المسألة. يبقى مسألة المقرة الاجتهادية، هاي كل اجتهادية، أنه عاد ما دام باقي حق الرجوع، حق الرجوع ما سقط وما أدري إيش، هذا كله محتمل لكن ليس هو الراجح بنظري. نعم. لا يسقط حق الرجوع، هو قالوا لا يسقط حق الرجوع إلا إذا حكم الحاكم بسقوط حق الرجوع عن الواهب. هنا ذكروا أنه كلامك الذي السابق لا لا لا، يقول لك الحاكم إذا قال سقط حق الرجوع، نعم، لكون ما وجود بناء مهيتي، نعم، هنا المسألة راح البناء لا يعود حقه، لا يعود حقه، نعم. ويقول بعضهم يقول لا حق يا أخي، لا هنا قال لا يعود حقه، قال يعود للواهب حق الرجوع لا حكم القاضي، مدري يقول لك اقرأها مرة ثانية يا أخي. يقول يعني الصورة المسألة إذا كان الموهوب أرضا وراجع الواهب الحاكمة وادعى فسخ الهبة بعد أن حصلت زيادة فيها بحجة يعني حق الرجوع باقي، نعم، كالبناء والغرس، ولم يحكم الحاكم بفسخ الهبة، لم يحكم بفسخ الهبة، أيش؟ ولم يحكم الحاكم بفسخ الهبة، بفسخ الهبة بناء على وجود الزيادة المتصلة، أيه؟ إلا أنه بعد ذلك هدم الموهوب له البناء وأرجع الأرض إلى حالها الأصلي يعود للواهب حقه. لا أنا أقول ما يعود بعد، قال يعود للواهب حق الرجوع، لا ما يعود، مع كونه لو حكم القاضي بسقوط الخيار بسبب وجود المانع عند الرد وزال بعد ذلك مانع الرد فلا يعود الخيار، تسقط بحكم الحاكم. لا لا، لو حكم، لو حكم مثال موضح بعدها مباشرة يا شيخ، قال مثلا اشترى أحد دابة، هذا المثل، نعم، على أن يكون مخيرا 10 أيام وبعد 3 أيام مرضت لحد الدابة وراجع المشتري الحاكم طالبا فسخ البيع من جهة الخيار، وحكم الحاكم ببطلان حق الفسخ لحدوث العيب في المبيع ووجوده في يد المشتري، ثم في اليوم الثامن أي في مدة الخيار برئ الحيوان من المرض، فليس للمشتري أن يدعي أن له حق الرد بداعي أن الحيوان محكم برئ في مدة الخيار. لا إيه بري هذا السؤال، نعم. يعني هو لما حكم الحاكم كان مبررات للحكم، مبررات للحكم هي الأول، فإذا زال هذا ما يقدر يرجع مرة ثانية عليه. وعليه فالفرق بين الهبة والبيع في هذا الباب هو كما يلي: لا يسقط، اسمع اسمع، لا يسقط ولا يبطل حق الرجوع في الهبة بالإسقاط والإبطال، فعليه قد امتنع الرجوع بسبب الزيادة، وإذا زال المانع عاد حق الرجوع. خلص هذا كلامي، أقول هنا منع من حق إذا زال المانع عاد الممنوع، لأن أبني على مفاهيم العامة في التملك، الحقوق العامة، الأسباب الشرعية اللي أباحت وجعلها طريقا إلى التملك، منها العقود ومن العقود الهبة، لكن كل عقد له خصوصية معينة، من هاي الخصوصية أنه في الهبة لا يكفي الإيجاب والقبول بل لا بد يتبعه قبض، ثم لم يكفي الشارع بالقبض متوامة يعطي كأن هذا العقد لا يزال قلق، يعني غير لازم، فيه إمكان الرجوع لحل أحد الطرفين، مو لازم للطرفين وللواهب أن يرجع. هذا حق الرجوع لا يمكن أن يكون يعني دائما ومستمرا، يبقى المدة المناسبة وعدم وجود مانع، عدم وجود مانع، هذا المانع إذا موجود قريب من العقد يكون يعني يمنع هذا الرجوع، إذا ما موجود إلى حق يرجع، لكن مو أنتظر الواهب مدة طويلة سنين وأقول هذا بمانع خلي ولي ما أقدر أرجع إلى أن يزول المانع، ما موجود هذا، ولا ينافي الملكية وتصبح فجأة إلى الطرفين، وإلى هذا هل المانع يا شيخ يسقط حق الرجوع أم أنه يوقفه فقط؟ لا لا يمنع ابني حق الرجوع. المانع الذي هو إلى عادة مدة مناسبة إذا وليس مدة مطلقة، هذه المدة تقيدها طبيعة الشيء الهبة. فإذا هذا الآن موجود المانع نعم، ولكن زال بعد يوم أقدر يرجع، لكن مو يبقى حق كالبناء كالغرس. يعني مو يبقى يعني ما دام أكو غرس ما أقدر أرجع، إذا زال الغرس أرجع، ما موجود هالشيء. يعني يوقف وما يسقطه. ما ليس احنا مو بالالفاظ، دقيق الحقائق الاشياء. يعني هنا يبقى للراهب حق الرجوع ما دام لا يوجد مانع، فاذا وجد المانع بعد ذلك ما يقدر يرجع. وكذلك اذا كان هناك مانع من الرجوع ثم زال المانع ما يقدر يقول رجع لحق الرجوع، لان العقد انتهى وانتهاء المده المناسبه لاستعمال الواهب حقه بالرجوع. تبقى مسألة ما الذي يتطرق عليها أم يأتي التطرق ما أدري، هل للموهوب له أن يرجع عن الهبة؟ ها؟ لا إلى الآن لم لا يظهر في باب الموهوب له. ما جاء؟ ما أدري. لم يمر بيننا من قبل. إلى الآن لم يمر يا شيخ. هل للموهوب له؟ مال الموهوب له حق هذا؟ إحنا عندنا قاعدة جاءت هي ما أدري والله ما أتذكر. إيه؟ أو لم يتطرق إليها. إحنا عندنا قاعدة أنه لا يمكن إدخال شيء في ملك الآخر بدون رضا، ما أقبل أنت تلطيني هذا، ما أقبل بابا. إلى درجة تأصيل هذه القاعدة أن الشخص لو قال لمسلم عاقل بالغ فقير خذ هذه الفلوس وروح حج، هل بهذا الإعطاء صار مستطيعا وبالتالي يجب أن لا يرفض الهبة حتى يكون مستطيعا للحج؟ قال لا، ليس هناك إجبار عليه أن يأخذ الهبة ليكون مستطيعا ويحج، وإذا رفض الهبة لا يكون مقصرا في أنه فوت على نفسه القيام بفريضة. ما يدخل في ملكي ما لا أرض إلا الميراث، الميراث التركة ما تركه الميت مما يمكن ملكه وتملكه، ما يقدر هذا يدخل فيه في الملك أولا ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتصرف فيه وكذا. لكن ابتداء يقول ما لدى أن الميراث هذا لغو ما دام حيا، إلا كحالة التخارج تسمى، في الميراث موجود تخارج، يعني احد الورثه يتفق مع البقيه يقول لهم انتوا ليش هذا؟ احنا التركه فيها بيوت في اراضي، انا اقبل فقط هذا البيت الساكن بي وما لي لازم بالميراث. يتنازلون يتوافقون فيما بينهم، لانه هذا التنازل لو واحد دا يهب للاخر لو الى اخره هذا يمكن، اما انه تجبر واحد ان يتملك شيء بالهبه لا. واظن الامام زفر بها المسألة هو يعني يخالف الجمهور، يعني يقول لا الهبة لا تدخل جبرا عنهم. يقول أرأيت لو كان واحد وهب إلى آخر عبد كلم على مولاه لا يأتي بخير، أنا ما تولوه ما يأتي بخير، مريض عجوز الذبة قوة عليه أخذ هذا؟ ها لا ما أقبل ما أريده. ولكن هنا متى يكون للموهوب له حق الرجوع؟ وأفهم حق الرجوع يعني أنه ما يقبل الهبة. اللي أراه في هالحالة له ما يرفض هذا قبل من يقبض الشيء، لأنه قبض للشيء يدل على رضاه والذي تأكد، لأنه ابتداء رضي قال قبلته، قبل ما يقبض نعم يقدر، قال قبلته ثم نظر إلى الموهوب له شاف هذا بكلفة وبر عليه قال ما أريده، يمكن لأن العقد لم يتم بعد. لكن إذا قبضه تأكد رضاه به ما له حق رجوع، تملكه يقدر يتصرف به يتبرى منه إلى آخره، أو يرجع للواهب بعقد جديد ورضى الواهب. لأن الواحد له حق رجوع، ما نقول عليه واجب الرجوع. وصاحب الحق يجوز أن يستعمله ويجوز ما يستعمله. فالذي أراه في الموهوب له أن له أن لا يقبل الهبة قبل تمامها بالقبض. أما قبل تمامها بالقبض فيمكن أن نرجع إليه لأن لم تتم البيع، مثل داساوم واحد وأنا بعت هذا والمشتري قلبه ومدري إيش وكذا وبالسعر ترقى لا أريده، ما صدر منه ما يتمم وينعقد به العقد. يلا سبب يعني رد الهبة من الموهوب له بعد تمام العقد لا يصح، ما يصح بعد هذا، بعد أن تملك ورضي بها، عرفت؟ إلا إذا كان مانع يمنعه من الرد كان يكون عاقل وجن مدري إيش كذاك موانع من أن يستعمل حقه في الرد هذا. نعم شيخنا، طيب من يستثني الأب بلكم يأتينا هذا. نعم لمنفعة، هنا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. هذا طفل، ما هو الراجح في مصلحته؟ رد الهبل وقبولها، قبولها خلاص. هذا يقول في باب الحج لو أن الولد أعطى الواحد هذا الولد والوالد هذا كامل. نعم هذا كامل. أول اسمع ابن هذا أقول لك، إذا الولد صغير ووهب لأبيه مال لا تصح الهبة، الولد صغير ده أقول لك ما له حق التصرف بأمواله، الولد اللي تصرف به، والولي له حق لأب الولد. ها لا، هو الأب هو الولي. الابن البالغ لو أعطى والده له واحد هذا أيوه. إذا بالغ وعاقل وعنده مال وأعطاه للأب، نعم هناك قول وله وجاهته، لأنه في الحديث أنت ومالك لأبيك، فكأن المال الذي يهبه الولد لأبيه كأنه ده يعطي شيء هو بالحقيقة ملك أبوه، هنا محل الاستثناء. لكن أنا أحكي مو هذا، واحد صديقي لا أقول له يعني تعال يعني أعطيك هذا ما نروح حج به، أنا دا أروح عندي سيارة تعال وياي يركب وحججك ومصاريف، هل واجب عليه أن يقبل؟ لا لا هذا الكلامي، هو مو ممنوع عليه أنه يقبل، لو قبل لكان حجه صحيحا. لكن دا نحكي على الإلزام، هل يلزم حتى يكون مستطيعا أم لا؟ فهنا نأتي للقاعدة، لا يجوز إدخال شيء بملك آخر جبرا عليه، هاي مسألة. مسألة ثانية، الفقه الإسلامي مشبع بمعاني أخلاقية، وهي أنه ما يقبل حتى لا تكون عليه منة لأحد، المنة لله ولرسوله. هذا أيضا يدخليها الفقهاء، لأن من مزايا الفقه الإسلامي أنه ليس بمعزل عن المعاني الأخلاقية بخلاف القوانين الوضعية، بمعزل عن الأخلاق، ما له علاقة بالأخلاق، أحتكر أخدع أضلل أتسوي ما كلها جائز، ما دام أكو رضا مدى أقصبه منك غصب حقيقي. هذا تقول لي مو غصب ضمني، يقول لا ما لازم بالضمن علي بالظاهر، الإسلام لا يمزج المعاني الأخلاقية بالمعاني الظاهرية الأشكال، الشكل مطلوب. لا يقول لي واحد هذه قشور، لا ماكو قشر في الشريعة الإسلامية، برتقالة هي كلها برتقالة بها قشر، نعم القشر مطلوب، تقبل انت برتقالة مصلخة من القشر؟ ها قلنا مو هاي مو من البرتقالة قشر، ولك مو هاي حفظت لي هذا اللب. فماكو قشور أخي، الشكل مطلوب والمضمون مطلوب، سنة مطلوبة. مثلا يقول شلون تستحل هاي المرأة الأجنبية، واحد يقول شنو احنا متراضين، يقول لا أريد الشكل أيضا مطلوب، مو فقط ترضى، أن يكون يصب هذا الرضا بعقد إلى خاص من حيث الشكل، تزوجتك أنكحتك، حتى بالشافعي يقول إلا لو بالتزويج لو بالإنكاح، غير كلمة ما ينعقد بها، وأن يكون هناك ولي. إذن هذا الحل اللي تقوله معطول تراضي، لا الرجال ينصب في شكل معين، في شكل معين هذا مطلوب. الحاج يقول لك القصد منه كذا كذا، إزالة الكبرى إلى كذا، لا لازم هدومك هم تنزعها، ما تلبس مخيط. تقول شو اللي دخل المخيط بالهذا؟ أقول لك الشكل والمضمون مطلوب في الإسلام، مو أنت تفرض علي يقول هذا شكل خلي ولي شنو، المهم قلبي يعني قلبك وبدنك وظاهرك يصير هو وفق ما شرعه الله. العبودية هي تظهر هنا، العبودية دي تظهر أن تقوم بالشيء وإن كان ما تبقى الحكمة منه. أطوف حول الكعبة خلاص لأنه مالكي وسيدي أمرني، انتهى بعد. أقول ليش سبعة؟ ليش بس الثمانية سبعة؟ ليش إلا من الحجر الأسود ما أخلي الكعبة على يساري ما أسوي بالعكس؟ فلا، وهي هذه عبادة، عبودية. لي شو تظهر عبوديتك؟ أن تطيع مطلقا غير متوقفة على فهمك وقناعتك. إذا الله تكفيك يكفيك هذا، أن هذا هو اللي مصلحتك، خلص. كالمريض كالطفل يشرب الدواء ما يقدر شنو تأسابع مر كذا مر مر، هذا هو اللي يؤدي للمطلوب. فحقيقة العبودية أن تقبل الشرع الظاهر والباطن، ولا يوجد في الشريعة قشور، توجد مراتب نوافل فرار صحيح هي موجودة، لكن النوافل ليست قشر، هي لمن يريد أن يزيد درجة عند الله. زيادة الدرجة ما تأتيني بقشور، تأتيني باللباب أيضا، لكن اللباب على اللباب وهكذا. يلا أقرأ يا شيخ. أنا لا في هذه المسألة يا شيخ، أنتم تروا أنه لا فرق بين البيع وبين الهبة إذا كان يعني قد تمت تم الإسقاط بحكم لا البيع. البيع والهبة يتفقان أن كليهما طريق للتملك شرعه الله، هذا الاتفاق، أنه أسلوب، ما تقدر تتملك كل شيء، ما لا، ما تتملك إلا بالطرق التي شرعها الله، من جهة شلون تتملك الأسلوب، ومن جهة ماذا تريد أن تتملك من الثانية. فالشرعية تأتي على الأسلوب والطريق وعلى ما تريد أن تتملكه. هذا الأول هو اللي يعبر عن رضا الطرفين، وهذا الرضا يجب أن يكون معتبر صادر من واحد بالغ عاقل مو طفل هذا. ولذلك مثلا المجنون ما كلامه لغو، ما نعتبره هذا ما معتبر، والطفل وكذا والمكره إلى آخره. لكن حقيقة التعبير هنا قد يكون باختلاف بين الفقهاء، مو كان هذا، لكن لابد هذا يظهر فيها. ماذا تريد تتملك؟ يجب أن يكون ما يصلح تملكه في الشرع. ما تتملك التجوز تتملك خمر، خنزير تقول والله تونس عليه جيبه بالبيض، مو صالح للملكية لك، لا يصلح للملكية، لأن الملكية هي صلة بينك وبين الشيء، يترتب عليه أحكام، هذه الأحكام هي شرعها لو الشرع لو القانون. إذن هنا التملك لابد أن يكون له أسلوب المعين حتى يؤدي إلى الملك الحقيقي، وهو انفراد المالك بالتصرف بما يملك. فالهبة والبيع تتفقان، والإرث معه، والاستيلاء على المال المباح، كلها طرق تؤدي للملكية، يعني يكون لك سلطان انفرادي على الشيء الذي تملكته، صار عندك هذا الاختصاص. لكن هذا النتيجة لها طرق متعددة، الهبة البيع الإرث الاستيلاء على المال المباح وما إلى الغنائم في الحرب وهكذا. فاتفاق الهبة مع البيع هو موجود بالتعليم، البيع مبادلة مال بمال، الهبة لا، تمليك بدون عوض، هذا الفرق، هذا من حيث الجوهر هذا. لكن بناء على الاختلاف الجوهري صارت الطرق بها ليست متطابقة تماما. مثلا القبر كما قلنا يكون للواحد حق رجوع، هنا ما موجود في البيع حق رجوع إلا بالشرط، والشرط هنا يكون أما للبايع أو للمشتري. فهناك اتفاق وهناك اختلاف، لكن العقود كلها يجمعها جامع أنها قائمة على الرضا، قائمة على الرضا. لكن الرضا هذا كيف حصله؟ أكتفي بالإيجاب والقبول، أكتفي بالمعاطات، أنه أخذ فلوس للشيء وأخذ الجريدة منه بدون حكي. البيع العقود بالمعاطات يعني بالأفعال، الشافعية ما يلتظون يضيقون هذه، يريدون تمام الرضا بهذه المعاطات. لا، لأن قد تكون هذه الأفعال التي تقولون أنها تدل على الرضا، ما تدل على الرضا، على الغصب. فد واحد متنفذ يطلع صدره ويجي عجبا من الله يجر هذا فتقنينا من المكان يشربها ويمشي، هل هذا راضي؟ ها؟ لا، يمكن هذا يخاف يقول لك ايش تسوي، يمكن ياخذ من التكار ويذبه بالزبل. إذن لما كل واحد هنا ينظر للمسألة بمنظار معين، يعني يجيك الترجيح ويجيك التفصيل ويجيك الاستثناء إلى آخره، لكن الحقائق هم الفقهاء كلهم متبعوها حقيقة. الاختلاف في التكييف، الاختلاف في مدى موافقتهم على هذا الأصل. يعني أقول لك هذا الحديث ما عندي، ما صح عندي هذا. هو تصحيح الأحاديث مبني على تقييم الرجال أصحاب الكتابة، يقول لهم هذا ثقة ثقة ثقة، يجي واحد يقول لك لا هذا مو ثقة. إيش هذا؟ تقديم من التقييم معنوي للرجال، هذا الممكن. ما كلفنا فوق طاقتنا، احنا مو عندنا سلطة لفك قلب الإنسان نعرفه هو صادق ضابط ذهب الألفاظ اللي قالها، لا سيما إذا قلنا أن الأحاديث يجوز نقلها بالمعنى مو بنفس اللفظ، إذا مجال زين. صح الحديث عند الجميع، يجي فهم للحديث شنو مدلول هذا الحديث، هنا يختلفون كلهم متفقين عليه، متفقين على نفس الألفاظ، تجي مشكلة الاتفاق في دلالة الحديث في دلالة النص فيما يفهمونه منه، هنا يختلفون. الفهم يكون بناء على اللغة العربية صحيح، بناء على المقاصد العامة للشريعة صحيح، بناء على ما يجب مراعاته في المسألة، الآخر يقول لك لا هاي المراعاة ماكو حاجة بيها، هذا موجود. يعني مثال بسيط في الحديث الشريف، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ما في خلافات حتى الألفاظ، من أحيا أرضا ميتة فهي له. إحياء الأرض أن تجعلها صالحة للزراعة، كأن تكون فيها أشواك فتزيلها بها حصى تزيلها، تحتاج ما يحفرت بير أحيتها، هاي إحياء الأرض تكون لك. من أحيا أرضا ميتة إنه غير مملوكة لشخص، مثل الصحاري هي تعتبر أميرية أو ملك للدولة، خلاص تكون له لام تمليك، مثل للفقراء إنما صدقات للفقراء لام تمليك. زين واضح هذا. وإذا الحنفية يقولون لا، لازم يشترط فيه أن رضا الخليفة موافقة الحاكم، أمين جابوا هذا؟ قال نعم جابوا هذا، لأن من قواعد الشريعة منع الشحناء والتزاحم والتقاتل. هنا لما إذا تركنا هذا الأمر، كل واحد يقول هذا أنا حيتها، أنا حفرت البير، حدود الحيات هي منا لهنا، إيش هذا؟ لا سيما إذا جاء واحد وأحياها فعلا، ويجي واحد هو بيجيب شوية خرمش الأرض يقول أنا حميتها. إذا دفعا لهذا نقول لازم يقبل ولي الأمر، وهذا الشرط ما في ضرر. واحد ينمي يحييها يقول لها أبا راح أمي عالي، فأنت يكون عندك حلم حتى أسبق غيري منعا لأي دعاوى مستقبلة. فهذا زيادة على الاحتياط، تحجير الأرض يسمى، يحجرها يعني يخلي لها فرد حدود. أصحاب الأول يقولوا ماكو شرط، قال الحديث صريح ماكو حاجة. نعم تقول لمن سبق صحيح موجود هذه، أنا سبقت وكذا، مو ينازع غيره. قال إذا ينازع غيره شأن كل مسألة يصير بها نزاع بين صاحب الحق وبين من ينازع في حقه، يشتكي يقول أنا بالفعل. شوف هم ما يمنعون، هم البقية مو يعني يقولون هذا الشرط ما له قيمة ما له أثر ما له بالفائدة، لا يقولون أنا ما حمل النص أكثر مما هو جاء. إذا أكو فيه هيش خوف منع من النزاع منع من كذا، هاي سبيل المحاكم بعد ذلك. كما لو واحد نازعني في ملكي مو عن طريق إحياء الأرض، أنا اشتريتها من واحد ينازعني يقول لا خلص هذا، هل أمنع البيع والشراء؟ ها؟ هل أمنع الشراء بحجة أن خاف واحد ينازعني؟ لا. هل يشترط علي أن أخذ إذن من ولي الأمر؟ لا. فكل واحد إلى نظرة ويؤكد عليها، ونظرته هذه إلى أصل دليل إلى مقاصد الشريعة قد يكون هو مبالغ فيها أو ما يحق أن يلتفت فيه، بعد مسألة أخرى. لكن الأصهم، ولذلك ما واحد يخطئ الآخر، ما رأيت أن واحد كذا يقول هذا، يقول هذا اجتهاد ضعيف، إلا في مسألة يقول هذا خلاف شاذ، يعني هذا شاذ يعني مستند على فدليل جدا هزيل لا يقول به أهل العلم، هو انفرد به، هاي موجودة كل واحد هذا شو اسمه. هسه مثلا عند الحنفية لو تزوج مغربي بمشرقية عن طريق طبعا الوكالة هنا موجي، فولدت بولد لستة أشهر فأقل يثبت النسب. طيب شلون يثبت هذا النسب؟ مو أقل الولادة أقل الحمل ستة أشهر أقل ماله. وهو هذا ما مضى عليه هذا يعني العقد ما مضى عليه أقل مدة حمل، شلون تثبت هذا؟ شوف كل واحد له تعلق به. شنو تعلقهم؟ هم كلهم ماخذين في القاعدة يعتمدون عليها، لكن منهم من يبالغ فيها يعني إلى الأخير ومن يقف. يقولون أن تكوين الجنين في بطن الأم أساسه إيش هو؟ تلاقي ماء الرجل ببيضية المرأة، مو؟ هاي جوهرة. هذه مستحيل نطلع على من ده. فأقام الشرع مقامها شيء ظاهر يدل وجودها على حصول هذا التلاقي بين ماء الرجل جنية الخلوة الصحيحة. لكن هاي الخلوة الصحيحة مو بتختلي، لازم وياها عقد، صار عقد نكاح صحيح حتى يعترف الشرع بتكوين، زائدا الخلوة الصحيحة. فإذا جاءت المرأة بولد بعد تحقق هالشيء عقد وخلوة مدة ستة أشهر يثبت النسب، لأن الشرع أقام مقام تلاقي المني برطبة المرأة في بويضة المرأة أقام مقام هذا الشيء الخفي الذي لا يمكن أن نطلع عليه، شيء ظاهر وجوده يدل على حصول هذا الشيء الخفي الذي هو علة وهو العقد زائدا الخلوة. الشافعية الحنفية منهم من قال زيادة على هذا شيء آخر، وهو إمكان التلاقي وإمكان الخلوة كان يكون الاثنين في صنعاء في مكان يعني يمكن هذا. الآخر يمر من حنفية قالوا لا إحنا ما لنا هاي دخل، إحنا اتفقنا على أن العلة الأصلية هي تلاقي ماء الرجل هذا، وهذا أمر خفي فالشرع قام عليه قرينة الدل على وجوده. أنتم تقولون الخلوة مع العقد طبعا هذا الخلوة مو كافية، قد يقتل الرجل بالمرأة ولا يحصل الجماع، فهذا شو سوي عشان يصير نزاع دخل ديها وما دخل وما أدري إيش وكذا، فكيف هذا؟ ما لنا لازم، إحنا عندنا المانع من تلاقي الرجل والمرأة تلاقي معترف به هو العقد الصحيح. ففي العقد الصحيح زالت الموانع، لأن المانع شرعي، هذا مانع كان ما ممكن تتلاقي وياها للمرأة إلا بوجود العقد الصحيح. لما يصير العقد الصحيح زال المانع وأمكنك أن تدخل بالمرأة وتختلي بها إلى آخره. فلما إذن جعل القرينة على إمكان حصول النصبة هو العقد الصحيح، أما أجعل بعد يمر كذا مدة أن تتحقق خلوة زيادة على الدلالة بدليل أن الخلوة ليس دليل قانع على أنه يحصل لهذا. زين قالوا شلون هذه يعني؟ بعض الحنفية يقولون يمكن هذا عنده كرامة اللي تزوجها وبالمغرب وهي بالمشرق والتلاقي عليها. لا هي مو مسألة كرامة، وإن كان الآن أمكن في الظرف الحاضر يصير عقد بين واحد من مراكش وامرأة في بغداد عن طريق الوكالة، مو يقدر يحصل اتصال بيناتهم بعد ساعتين عند طيارة من مراكش يجي إلى هذا إلى بغداد ويحصل الجمع، يصير لو ما يصير؟ يصير، لكن بدون منهم ما كان أكو يجي وسائط نقل شلبوا بالقرينة، قالوا هاي قرينتنا ما لي لازم بعد، صار عقد قدامي معترف به بكيف ما لي لازم بعد، خلاص انتهى. هذه قرينة على إمكان الدخول، لأن كان المانع وهو الحرمة، حرام أن يتصل بها، زال المانع خلاص بعد ما تبعى، صارت خلوة ما صارت خلوة، صار جماع بالخلوة ما صار، ما يدخل. فهذه القرينة وهي العقد أبدأ منها التاريخ، أقل مدة الحمل 6 أشهر. طبعا بعد ساعة ساعة ما تسهم هنا خلص انتهى بعد. ما أتوفر الشيء جديد آخر. هذا اللي تحتجوا بالحنفية. البقية لا اشترطوا فيه الخلوة. بيهم مع إمكان الدخول. بيهم لا أكثر أن يتأكد من الدخول. وهو تعترف المرأة بأنه نعم دخل بها والرجل وافقت. كل واحد له وجهة نظرة. وكل وجهة نظرة على أساس معتبر. لكن يختلف الاعتبار من حيث القوة والضعف وإلى آخره. من حيث المكان والزمان. سأجيب مثال. بعض من يصير عقد في المدن ما يتبع في نفس اليوم دخول. ينعقد وبعد ذلك يصير تهيئة بيت وخطبة تهيئة أشياء ما يصير دخول بعد شهر شهرين. لكن عرب بالبدو سكناهم خيم وسوى عقد أكو حاجة للتأخير لا. ها؟ لا قرار ولا أول ولا تاج من خيمة الخيمة. فهذه يعني يمكن احنا أمام هالأقوال كلها نختار القول الذي يناسب مكان العقد. مكان العقد كيف يكون هذا؟ شوف أقول لك أنا وهذا أظن ذكرتها في تدريسي لكم في الفتاوى أحمد صلى الله عليه وسلم، وهي أنه بعقد النكاح يزول المانع وصارت المرأة حلال للرجل بكل معنى كلمة الحل. ولكن في زماننا الحاضر إذا تم العقد بين الرجل وامرأة عقد شرعي من جميع الوجوه، فهل إذا قال هذا الرجل اللي صار زوجا لها تعالي وأخذها في الفندق ودخل بها دون أن يعلم أحد ودون زفاف وكذا، هل تطاوعه؟ هل له أن يطلب منها هذا؟ وإذا طلب منها هذا تطاوعه؟ لا تطاوعه. أنا أقول في ظرفنا الحاضر لا تطاوعه ولا ينبغي له أن يطلب من هذا. لكن إذا طلب باعتبار هو حلال وكذا ما هذا لا تطاوعه، يعني ماذا؟ شنو المانع؟ عقد شرعي صحيح بدليل أن شرعيته لو مات هذا الرجل ترثه ولو لم يدخل بها وعليها عدة ولم يدخل بها. لكن مع هذا يعني الذي يعني أراه يعني قد أكون مخطئ لكن المقتنع به إلى هذه اللحظة ليش ما تطاوع؟ لأنه الأصل من من من مظاهر الشريعة ومطالبها اعلن النكاح ولو بالدب. النكاح يعني الدخول مال الدفع زيادة على إعلان وقت العقد، زيادة على وقت العقد هذا إعلانه في وقت الدخول. شلون الدفع الواحد هنا لما يصير خلسة ما يعرف به إلا الله أنها حلال هذه بعد ما دخل بها مات، هنا تنازع في التركة. يقولون من له حق في التركة بالنسبة للرجل مات قبل أن يدخل بها، ما سمعنا أنه دخل بها. هذا تجيز الزاحمة في الميراث، هذا محظور. محظور ثاني هذا الرجل فاسق يريد يعني يدخل بها وكذا كذا ويطلقها أيضا، يقولها أنت يعني ما أعطيت يعني كل المهر نصف المهر خالعيني. إذا يستطيع أن يؤذيها بهذا الأمر بأنه ما دخلت بها والناس يأيدوه لأن ما عهدنا دخول قال لا تقتلن به زفة وما إلى ذلك. إذا هاي المحظورات لا سيما في زماننا الذي خربت فيها الذمم وقلت المروءات وتجرأ الناس على الآخرين على أموالهم وأعراضهم أن تمتنع في ذلك. اسمع اسمع المالكية يجوز قايل أنا خب مو حايز هذا أقول لك. اسمع الشيء الثاني اللي ممكن أن نستأنس به البيت الشرعي. من حق المرأة أن تطلب البيت الشرعي. شنو البيت الشرعي؟ مو البيت الذي يأويها من حر كذا وبرد الشتاء. لا، أن يكون بين جيران صالحين التعبير هذا. ليش؟ لأنه إذا كانت في بيت غير صالحين يخشى عليها ويلحق أذى بها وما إلى ذلك. فالشريعة لاحظت كل هالمسائل. هذا ما ذكره. شنو المالكية ايش قالوا؟ هكذا يا شيخ. شي يقول لا قول بابا قالوا. هم يقولون إيه؟ ان العقد الوليين عند العقد ليس بشرط انما عند الدخول. ربي مو هذا كلام مثل المالكية. سووا شغل هذا. نعم. اعلان مو هيك؟ ما دخل بيها. ما دخل بيها سووا الزفة. الزفة سووها لا شنو الزفة؟ مو يجيبون كذا. ولا شرط لصحة النكاح. ولا لانعقاده. أريد أقول تم بكل هذا، ولكن الدخول صار دون علم الجميع، دون كذا، ما صار، هو مو جماعة يدخلون وياه، فشاهد من ذلك يعني أن الشروط هذه الآن لدفع الضرر، أنا أجيبها على دفع الضرر، وأنه قد هذا تشترط أشياء لا يقتضيها العقد، العقد صار حلال، امرأة صارت حلال لك. ومعنى الحل أنك تدخل بها تتمتع بها تقتلي بها تأخذها من أهلها تسكنها حيث المكان يعني ممكن السكنة فيه كلها موجودة، وهي ليست موقتة أنه تقوم بهالصلاحيات بعد شهر من العقد، من تمام العقد، من تمام العقد بكل شروطه وأركانه ومستحباته برا ساعة يأخذها وعليها حق الطاعة. هل هنا كلامي بعد أن تم هذا العقد بهذه الكيفية هل فيه شيء؟ هل فيه باطل؟ ما بيها، لكن لها أن تمتنع عنه. زوجة هنا لا تعتبر ناشزا بهذا الامتناع، لأن لها أن تحمي نفسها من ضرر متوقع، هذا ضرر متوقع يموت قبل ما يدخل بها فتدخل في مشاجرات. ينفي هذا الدخول، كيف تثبت انها هي باكر او لم يدخل بها او كذا؟ فشاهد يعني شاهد ايش هي؟ اكو مسائل يتاثر بها الظرف المكاني والزماني، وهي لا تخالف المقصود من الشريعه، وما يخالف هذا، يقول لك ان العقد صحيح لكن ربما صحيح ومباح ممنوع تسويه، يعني يسبب لك هذا الضرر، يسبب لك. استجيب فرد مثال مباح، الشريعة أباحت تعدد الزوجات على الرأس والعين، جت دولة وحرمت التعديد، ما طيحة هذه، لا طاعة للمخلوق. لكن هنا لي الحق أو الواجب أو المباح أو المندوب أنه ألتزم بهذا التشريع الباطل دفعا للضرر عن نفسي. شلون دفع الضرر؟ لأنه إذا ما التزم بهذا وتزوجت بزوجة ثانية فالقانون ما راح يعترف بهذه الزوجة بأنها زوجة شرعية، ولا يعترف بأولادي منها، ولا يشركهم أولادي اللي ولدتهم من هاي المرأة الثانية في الميراث، لأنها لازم يسبقها اعتراف من القانون الذي يطبق طبق المحاكم وطبق الدولة، بدنا نعيش بدولة لأن هنا التزم به. لو واحد يستفتيني يقول لي شلون هاي؟ هذا اقول لك الحلال والحل تمام، تعدد يبقى حلال ولا يبطل، لكن هنا امام واقع، اذا استعملت هذا المباح والتعدد مو هو واجب شرعي عليك، هو مباح. افرض الله يقول والله صار عندي هذا، ولانه ما زال يعني هذه المراه مريضه ما تعجبني وانا ما تكفيني واحده، ليه صرت بحاجه انت؟ لكن انظر ماذا يترتب عليها من نتائج أضرار، أولا يمكن يعني عواقب جنائية، خالفت القانون أنت، اثنين ماكو اعتراف بهاي المرأة الثانية، ثلاثة ما لها اعتراف بأولادها، أربعة ما لهم حقوق ميراث، إذن هاي أضرار كيف تدفع عنك؟ أنت تعيش في هالظرف في هالمكان، تدفع الضرر هنا بأن لا تستعمل ما هو مباح لك شرعا أو ما هو مندوب لك شرعا، لأنك تحتاج زوجة ثانية دفعا بهذه الأضرار الثابتة الثابتة. خلص هذا تغير الواقع. شيخنا كلامك يعني كلامك هذا هو الواقع. أعرف واحد من الملتزمين قال إنه دخل بزوجته بعد العقد ثم خاف هو وهي من الفضيحة أمام العائلة، فاضطروا إلى أن يقيموا حفلة الزفاف وهي حامل، فيوم العرس تقول ما تهنأت ولا شعرت يعني خشية أن تنظر امرأة إليها وهي حامل. نعم تداركت الأمر لأنه نعم. هذا واقع أخي نعم. لا سيما في زماننا أصبحت يعني يجب اتقاء الشبهات والمنافذ أخي. يعني في النفس دائما طبيعة التصديق وتقبل الأشياء التي فيه خدش في الآخرين، وقضية الإفك يجب أن نفهمها جيدا. الإفك اللي الله تعالى قصها في القرآن، وهي مثلا لما واحد يقرأها ويتأمل بها الله أكبر، إلى الدرجة يمكن للإنسان أن تعلق بنفسه أشياء يعني ويصدقها ويقبلها لوجود فتقرينة ظاهرة. إيش هذا؟ وما تعرفون هي القصة أنه السيدة عائشة كانت في نوبتها في إحدى الغزوات، كان يقرأ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا وكنت يعني فتاة أو ما أدري إيش كذا، ذهبت لحاجتي يعني تقضى حاجتها، ما كان عندهم مراحيض وعندهم كذا، كانوا يذهبون بعيدا إلى الصحراء، فذهبت بعيدا، فلما قضيت حاجتي رجعت، فقبل ما أرجع افتقدت قلادتي ما أدري إيش، انفلتت مني والدنيا ظلمة، ظليت يعني ادور عليها وما ادري ايش كذا، وظننت اني اذا تاخرت سيفقدونني وسيبقون، فلما رجعت رايت القوم قد رحلوا. من رحلهم ايش؟ يلا ارحلوا، كل واحد ركب البعيره ومشى، يعني مو بد مساله حفظ السيارات وانفخوا كذا، كل واحد ركب يوم ايش ايده على، ورجعت لم اجد احدا. قول فقط تلفلفت ونمت واضطجعت في مكاني هذا. كانت العادة في الجيش والكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع شخص يبقى بالأخير، أخاف حاجة واقعة، أخاف كذا، هذا برا. وجاء واحد أظن كان اسمه صفوان يمكن يمكن أحسنت، يقول لا سبحان الله. فيقول أنا كنت قد رأيت عائشة قبل الحجاب فعرفتها، قلت فارتعز وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، صوتت الصوت حست، فلما حست وعرفها هي عائشة أناخ بعيره واركبني عليه وقدته فقط. فلما جاءت وصلوا إلى المكان اللي نزلوا به النبي صلى الله عليه وسلم، رأوها أنه جاءت هاي السيدة عائشة على البعير وهذا يقودها. وكان في جيش المسلمين بعض المنافقين لأن كان لهم وجود في المدينة، عبد الله بن أبي يدخل إياهم في الحرب في أحد في كذا، منافق ومعروفين ذولا، لكن يسمح لهم لحكمة إذا ربانية واحد يقدر يستنبط منها أشياء كثيرة. فلما رأوا هذه تحرك الشيطان في قلوبهم فأذاعوا أول همس، إيش هذه؟ إيش لوش هيجي؟ ماذا تشوفوا؟ إيش سويت هيجيها؟ فلان يا كذا يا كذا. صار تلوكه الألسن إلى أن وصلوا للمدينة، وظلت الألسن تحكي الحكاية هذه، وخاض فيها من خاض وتوسعت كشأن النقل من واحد إلى واحد، والنبي ما يدري بالشيء، وعائشة ما تدري بالشيء، ولم ينزل وحي، ولم يرى النبي رؤية فيها المسألة هذه. فلما كثرت هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسأل أظن أسامة هل تعلم شيء؟ قال لا لا ما كذا. سأل زوجته أو سأل بالأول بريرة الرقيقة عندها، وسأل أم سلمة أيضا، فإحداهم قالت والله يا رسول الله لا نعلم إلا امرأة تنام على عجين أهلها، فتاة تنام على عجين أهلها فتؤكل الداجن منه، يعني تنام راسل ولا تهتم، تعجن العجين وتأتي الداجن لو الدجاجة لو كذا تأكل من عجين أهلها، ولا نعلم عنها إلا خيرا. الروايات تقول أنه سأل سيدنا علي أيضا فقال خلها كذا كذا، قال له يا رسول الله النساء كثيرات وما جعل لك الله من حرج كذا، واسأل بريرة أو كسمة تصدقها الخبر. فسألها جاوبت كل شيء ماكو شيء بس هذا. فلما اشتد هذا خطب ابن قال يا أيها المسلمون والله ما علمت على أهلي إلا خيرا وما علمت على فلان على صفوان إلا خيرا ما كان يدخل بيتي إلا بإذني أو بكذا وقد بلغ من كلامهم أذاه في نفسي كذا فقام عليه سعد ابن معاذ قال يا رسول الله إن كان منا نحن كفيناك وإن كان كذا من أخواننا قام عليه سعد قال كذب ما تقدر انتصر لقبيلته فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنه ظلت هذه المسألة دام الحباس الوحي شهر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر قبل ما يروح قالت السيدة عائشة أنا تمرض رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء من ما كنت أحده به فلما أتمرض يكون لي كيف وكذا كذا فكان إذا يعني يدخل يقول كيف أصبحتم هاتيك أو كذا كلمة فما كنت يعني أعرف هذا فخرجت مرة مع مذمو يا امرأة أم مصطح يمكن أي مصطح هو ابن خالتها أبي بكر فلما راحت معي إلى قضاء حاجتها ورجعت عثرت في ثوبها فقالت تعس مصطح يقول فقلت لها بئس ما قلت لماذا تقولين هذا رجل صالح قال ما تدري ما قال فحكت له بالقضية قالت فلما سمعت هذا أرقت واشتد علي مرضي وقلت يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى بيت أبي قال اذهب فلما ذهب قلت يا أمه ما هذا الكلام الذي يحكي الناس ولم تخبريني قالت لا تهتم يا ابنتي هذا يمكن أنت لك مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسد موجود لا دخل أبي سألت أيضا ماكو هالشيء ماذا يجابوني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل يقول قلت أنا على سرير قالت يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فتوبي إلى الله تعالى وإن لم تلم بشيء فالله مبرئك يقول فلما سمعت تقلص الدمع من عيني فقلت لأمي يا أمه أجيب رسول الله قالت والله ما أدري بماذا أجيب يا أبي أجيب رسول الله قال والله ما أعرف بماذا أجيب يقول فلما سمعت لذلك قلت وقد نسيت اسم يعقوب يقول قلت والله ما لي مثل إلا مثال أبي يوسف يعني يعقوب يقول نسيت اسم يعقوب يعني لا مثل ما قال يا أبو يوسف فالله المستعان على ما تقولون إن قلت نعم ألممت تصدقوني وإن كنت لا تكذبوني فوالله مثلي ومثلكم مثل أبي يوسف عندما قال والله المستعان على ما تصفون وأدرت وجهي إلى الحائط تقول في هالحالة نزل الوحي لما ينزل على الوحي كان يصلببه العرق ويفقد جسمه الآخري ثم قال أبشري يا عائشة برأيك الله تلا الآيات هاي في سورة النور 10 آيات و9 آيات فقالت لي أمي قومي واشكري رسول قالت والله لا أقوم أشكر الله زين انتهت آيات متلوها أخي والله قال فلولا أن سمعتموه قلتم ما يكون لنا نقول هذا سبحانك مو زين تقول هي قالت عائشة سعد بن عبادة كان رجلا صالحا فخاب لما قال اللي يؤذيني أقام قال لا ما تقدر أنت يا سعد بن معاذ أنا ما خليك تتدخل وقال على إذن نفس إنسانية مصطح يأخذ لي ابن خالته حسان بن ثابت بروايات خاب في هذا الحديث نتفاهم مصطح أيضا مو حمنا بنت جحش أيضا زينب بنت جحش لا حمنا أختها أخت زينب أخت زينب الحاصل يعني أما زينب بل حتى كذلك يعني مسألة ما روي عن سيدنا علي هذا الكلام تبينت الآيات ما كان ينبغي أن يقول هذا لكن نحمله إحنا العواصم من القواصم أنه قال هذا سيدنا علي حرصا على على راحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، نحمله هذا المحمل، وإن كان الظاهر من كلامه ما كان ينبغي أن يقوله، لأن الآيات القرآنية تقول لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نقول هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كان الجواب المرضي. فإذا صحت الرواية أن سيدنا علي قال هذا القول، فأنا نعتصم بالعواصم من القواصم ولا نظن به سوءا، وإنما نحمده على أن هو ابن عم النبي، له الشفقة عليه زيادة على شفقة النبوة، ابن عمه، رآه مهموما بهذه المسألة فأراد التفريج عنه وليتأكد، ماكو مانع، نحمل هذا المحمل ونقف عند هذا الحد وما نطول. شنو الحكمة بهذا؟ أن النفس الإنسانية قابلة يصل بها هذا الأمر إلى هذا الحد من الظن أو من قبول الظن الباطل، وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يتقي الشبهات. هاي اللي وقعت في سيدة عائشة مو هي تقصدتها، حدثت هذه الحادثة. فلا يتقصد الإنسان بأن يكون في موضع في مكان يؤدي شبهة ولا يتقيها، يقول سلي لازم أن يشبه قد يقول ما يقول الناس، لا، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتريات. فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة والخلوص لدينه ولعرضه من أن يظن به الظن السوء. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه يودع أظن جسمه صفية يكلمها بالباب، جاء من الأمصار اثنين أسرعوا في المكي، يعني كانوا ما يريدون هذا، قال عرضت لكم هذه فلانة زوجتي، قال يا سبحان الله أنا ظن بك سوءا يا رسول، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا فتهلك. إذا المطلوب من المسلم أولا أن يتقي الشبهات، لا يضع نفسه في موضع شبهة، والشبهة هي التي تعطي مجال للذي في مرضه في نفسه مرض في قلبه مرض في يتسرع في ظن السوء إلى آخره، يبتعد عنها ما استطاع. شيء ثاني، موقفنا من مواقف الشبهات، واحد متى يتقي الشبهات؟ هذا بالنسبة إليه، بالنسبة لي أنه قد قدم الظن الحسن بالمسلم على الظن السيء، لأن أصل براءة الذمة، وأجد المعاذير لأخي المسلم فيما صدر منه، ولذلك طبقوها. إذا واحد صدر منه كلام يحتمل الكفر ويحتمل أول على غير الكفر، هذا المواقف. لكن ما ننسى أن الطبيعة البشرية واحدة، وإنما تختلف في مقدار سيطرة الإنسان على نفسه وعلى أهوال إسمه، ولا يسيطر عليها إلا الإيمان فقط، لا ثقافة ولا كذا ولا كذا أبدا. فهذه المسائل يعني يجب أن نفهمها في ضوء ما أخبرنا الله والنفس وما سواها فألهمها فجورها وطغواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، علق الفلاح بتزكيتها. شلون التزكية؟ هي إزالة ما ليس منه شيء، إزالة ما ليس منه فيه. شلون تزكي الذهب، تزكي العسل كذا من الشوائب، هذا يمكن لحنا مو احنا، هذا خلق الإنسان هكذا، قيل مبرأ معصوم، لا هذا مو الإنسان اللي انت تريده، اكو خلق آخر، هذا اللي تريده الملائكة، قيل انه يعني مغموس من يافوق الى قدمه بكل رذائل، لا هاي الشياطين، هو موجود مخلوط عند هذا وهذا. وهنا في هذه الفترة الزمنية وهي عمره، يعني فرصة لأجل يصفي نفسه، يطهرها، ينظفها، يجعلها يعني صالحة لأن الله يسكنها في دار الطيبين في دار الجنة. ما يقدر هذا، هو على قد الخبث المتسلط به والنجاسة به، هذا حتى النار هي تصفي أو الطهرة بقدر ما يشاء الله. هذه الحقائق يجب أن نفهمها بالنفس الإنسانية، أنا مو من علماء النفس، علماء النفس نفهمها كما أخبرنا الله عن هذه النفس، من قصة قابيل وهابيل، أخي اقتل أخوه إلى أولاد يعقوب أولاد نبي وأسباط، استكثروا على أبيهم أن يقدم أخاهم الصغير في الود والمحبة. شون هذا يحبنا هيك؟ طوعت لهم أنفسهم قتلوه، هل قد استامحوا وياه ما يقتلوه ذبوه بالبير، فأفجعوا أباهم به. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال يا أبانا ذهبنا نرتع ونلعب وتركنا يوسف على متاعنا، فأكله الذئب. جاءوا العشاء بالليل يبكون. فايش هذا؟ قال شنو هاي تمثيليه ما حد يسويها، هم يقدر المبذر يسويها الشكل. فجاءوا على قميصه بدم كذب، كان الدم يقول هذا كذاب، بدم كذب ده يوصف الدم بما يوصف به انسان كذب. قال ايش هذا؟ يعني الذئب عنده عقل ياكل الولد ويخلي ما يمزق بثوبه؟ فالله المستعان على ما تصفون. روحوا هاي موجودة فظهر ممكن ما مقلوعة، الناس يتفاوتون فيها النفسية هذا تمام، لكن قلعة لا، نفس تهوى أشياء موجود. المطلوب مو تقلع الهوى من نفسك، يعني ما تهواه نفسك من رذائل وكذا ما بقدر، دائما يقول ولا تتبع الهوى، ما شفت آية تقول اقلع الهوى، ما لا، هوى موجود تقدر يعني مثل صمام الأمان بهوى توجهه سيطر عليه ما تتبع مقتضاه، هذا الممكن. وعند روابط أنه موقفنا من المسلم إذا أخطأ إذا كذا إلى آخره، يعني هذا الذي يعني يجب أن نقف فيه المواقف، ولا ندع لأنفسنا هي التي تنطلق وأنا أوجد لها المبررات لانطلاقها الخاطئ. نعم يلا توكل. وعليه فالفرق بين الهبة والبيع في هذا الباب هو كما يلي: لا يسقط ولا يبطل حق الرجوع في الهبة بالإسقاط والإبطال، فعليه قد امتنع الرجوع بسبب الزيادة، وإذا زال المانع عاد حق الرجوع أيضا. أما في البيع فيسقط بالإسقاط خيار شرط وحق فسخ المشتري، كما أنه يسقط ذلك بإسقاط ذلك الحاكم لهما. المادة 70 و800: إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع. قال: خروج الموهوب من ملك الموهوب له مانع للرجوع، أي إذا باع الموهوب له الموهوب وأخرجه من ملكه بهبته لآخر وتسليمه إياه، أو بوقفه على جهة بر وتسليمه للمتولي وتسجيله التسجيل الشرعي، فلا يبقى للواهب صلاحية الرجوع. أيضا يعني هو طبيعة المالك، الموهوب له صار مالك بالقبر، وحق المالك يتصرف فيما يملك وتصرفه صحيح شرعي. أنا وهبت هذا الموهوب صارت ماني مالك، لطيته الغير خلص، هذا لما تصرف في ملك غيري فيقول لا أنا حق الرجوع. لا، أقول له أنت ما استعملت في حينه وقمت بهذا التصرف قبل أن تقول أنا حق الرجوع، وليس واجبا علي أن أبقى أنتظر، وليس واجبا علي أن أخذ إذن منك، لأن لم تعد أنت مالكا، لم تعد مالكا، لك حق هذا ترجع هذا إلى فترة إلى كذا إلى مكان موجود، هذا ما استعملت آني وهكذا. هذا هو منطق العقود، أنا اشتريت معك هذه السلعة خلص، ما واجب علي أبقي أخاف أنت ترجع أو ما لا، يصير عقد جديد. فهذا من سجم ويا طبيعة الملك والملكية، هذا اللي حكاه بيقول. نعم. فلا يبقى للواهب صلاحية الرجوع حتى ولو عاد بعد ذلك إلى ملكه مرة أخرى، يعني هذا مثل الموهوب له باع لشخص آخر، هذا الشخص الآخر صار مالك وهبه للواهب الأول، صار الواهب الأول موهوب له، مو يقدر يرجع له؟ ما يقدر، يقدر يرجع. هذا الموهوب له الواهب، تشوفون مثلا أنا وهبت الكتاب الصفوان صار هو موهوب، وهبه لك تصرفه وياك صحيح أو مو صحيح؟ صحيح. انت يا احمد وهبت عندك تطيه لمحمد، محمد صار موهوب له. نعم. وانت شنو؟ واهب بالنسبة له. نعم. محمد الله حق يرجع له ما يقدر يرجع، لان ده يرجع في شيء لن يكون مالكه، هو ملكه زاد. نعم. صار انت المالك. نعم. فحق الرجوع يوجب ويا من؟ وياك لو ويا غيرك وياي خلاص صحيح. لأن الموهوب تبدل، الموهوب تبدل. يعني إذا عاد الموهوب إلى ملك الموهوب له بعد أن خرج من ملكه ينظر، فإذا عاد الموهوب إلى ملك الموهوب له بسبب آخر فليس له الرجوع. ما لا بعد خلاص انتهت العلاقة، مو تتسلسل. يعني أني موهوب له وهبت هذا الشيء لأحمد، أحمد وهب لمحمد، محمد وهب لعبد الرحمن، أرجع أنا على عبد الرحمن أقول له هذا مالي؟ لا لا انتهت هذه. وبما أن بعض الكتب الفقهية قد ذكرت بدلا من هذه المادة عبارة خرج من ملكه، فقد أدخلت بتعبير الخروج، فقد أدخلت بتعبير الخروج انتقال الموهوب بوفاة الموهوب له إلى وارثه. مسائل متفرعة عن هذا. أولا، ليس للواهب الأول طلب ذلك المال من الواهب الثاني ولو دخل في ملكه بسبب آخر، لأنه تبدل بسبب الملك في شيء قائم مقام تبدل ذلك الشيء، لأنه تبدل بسبب الملك في شيء قائم مقام تبدل ذلك الشيء. تبدل الشيء بالعقد تبدل ذاته كأنه. ولذلك في أحد الآثار أن بريرة يمكن أو كذا ما أدري، يعني المثال إحنا نذكره بالخبر خاف لا يكون هو دقيق كما أقول. أنا لو شخص يريد يتصدق على آل بيت النبي يجوز الصدقة قبولها؟ لا. لكن لو تصدق إنسان على فقير، تصدق وهذا الفقير وهب هذا الشيء الذي تصدق به عليه إلى شخص إلى آل بيت النبي أو للنبي، يجوز يأخذ له ما يجوز؟ يجوز، لأن بهذا التصدق صار مملوكا للموهوب له وهو الرقيق، صار ملكه ملكا صافيا ليس بمال لازم بالسبب. السبب هو شرعي في أن يتملك العبد هذا المال فصار مالكا له. فلما يعطيه إلى النبي كهدية يا رسول الله، هو يهدي مالا مملوكا قابلا للاتهاب ولقبوله من النبي أو من آل بيت النبي. هاي معنى. فتبدل العقد في الشيء يعني يكون كأنه قد تبدل ذلك الشيء. نعم. قال ليس الواهب الأول طلب ذلك المال من الواهب الثاني ولو دخل في ملكه بسبب آخر، لأنه تبدل بسبب الملك في شيء قائم مقام تبدل ذلك الشيء. وليس له طلبه من الموهوب له الثاني أيضا، لأن إخراج الموهوب له المال الموهوب من ملكه وتمليكه لآخر قد كان بتسليط الواهب، فرجوعه بعد ذلك يتضمن نقض الشيء الذي تم من طرفه. ثانيا، لو أخرج الموهوب له نصف المال الموهوب فقط من ملكه، سواء أكان نصفا شائعا أم كان نصفا مقسوما، فليس للواهب الرجوع بهذا النصف وله الرجوع بالنصف الآخر. نعم، لأن الباقي هو يعني تصرف في نصف الموهوب، فبقى النصف الثاني كأنه لا يزال هو جزء مما وهبه الواهب له، ولا حق الرجوع بعد مرح فيرجع في هذا النصف الثاني فقط. نعم، لأنه يلزم أن يقدر الامتناع عن الرجوع بقدر المانع، ومانع الرجوع في هذا النصف فقط، كما أن للواهب الرجوع بنصف الموهوب في حال عدم إخراج أي مقدار منه من ملك الموهوب له، لأن لذلك الشخص حق الرجوع في الكل، فكما أن له أن يستوفي كل حقه فله استيفاء بعض حقه فيترك البعض الآخر، كما أن له حقا بترك كل حقه فله حق بترك بعضه أيضا. يعني هو يملك حق الرجوع في كل الموهوب، له أن يرجع في نصفه فقط، لأنه يملك الكل يملك الأصغر، طبعا قاعدة يعني عقلية ومنطقية وفقهية. يعني الذي له سلطان على الجميع له سلطان على البعض من هذا الجميع. نعم. ثالثا، لو وهب الواهب مبلغا لأحد وسلمه إياه وبعد ذلك استقرضه منه أو أقرضه الموهوب له لغيره، فبما أن الموهوب قد استهلك فليس من رجوع. رابعا، لو باع الموهوب له المال الموهوب من شخص آخر ثم اشتراه منه بعد التسليم، فليس للواهب الرجوع عن هبته، لأنه راح واشتري شيء جديد كأنه مو الموهوب نفسه، لأن تبدل العقد يقوم مقام تبدل الذات. أنا وهبتك هذا الشيء، وهبتك إياه صار ملكك هذا، فإذا باع لآخر وأنا اشتريته منه صار غير الموهوب الأول الذي أعطيته لي. يعترض على قاعدة إذا زال المانع هذا الممنوع، لا ما يجي هنا، ماكو إذا زال المانع في شيء معين من هذا الممنوع منه، مثل هذا التيمم والماء والوضوء خلي في ذنك تعرف إن المانع والممنوع. الحضانة للأم المطلقة ولها طفل، الحضانة لها لماذا؟ لأن أخطر لتربية الطفل من الأب. زين، هذا هو اللي جعل لها هذا الحق. فإذا زال هذا الحق لوجود مانع من بقائه بأن تتزوج من شخص أجنبي، لأن زواجها من شخص أجنبي يجعل قدرتها وحريتها ملك للزوج. لو نمنعها من إرضاع الطفل قال شنو جايب هذا الطفل رجعي، ما تقدر توفق بين الثنيين، ما لها الحضانة، تروح الحضانة لشخص أقدر وهو الأب، لأن يقدر عليه يجيب مرضعة يجيب حاضنة يجيب كذا بأجرة. لكن مع وجودها الأجرة واستئجار الأب لمن يقوم بخدمة الطفل لا يمكن أن يتحقق هذا مع وجود أم، لأن الأم ولها عاطفة الأمومة لا يمكن تحصيلها بالأجرة. لكن إذا زالت هذه العاطفة لمزاحمة حق شرعي عليها للغير، ما يبقى بعض الداعي لأنه نتمسك بها وهي مفرطة في حق الطفل، فينتقل هكذا. فإذا زال المانع ما تزوج هذا الثاني يرجع على حق الحضانة للطفل. إذا زال المانع وهو انشغالها بحق الزوج الثاني، ولذلك ما تقدر توفي بحقوق الطفل، فتأخذ الحضانة منها إلى الأب. فإذا زال المانع وهو ما كان يعيق الأم من القيام بحق الحضانة، ما تزوج هذا الثاني ترجع حق الحضانة لهذا. نعم. خامسا، لو وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص آخر وسلمه إياه، وبعد ذلك لو عاد المال المذكور بإرث أو وصية للموهوب له أي الواهب الثاني، فليس للواهب حق الرجوع. أي الواهب الأول الثاني. سادسا، لو وهب هذه القاعدة تبدل العقد أو سبب الملكية يقوم مقام تبدل الذات، تبدل الأوضاع. إيه نعم. نعيد خامسا، لو وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص آخر وسلمه إياه، وبعد ذلك عاد المال المذكور بإرث أو وصية للموهوب له، لا عاد للموهوب له الأول، يعني هذا قصده للموهوب الأول أي الواهب الثاني، أي الواهب الثاني يجوز. نعم. لأنه الواهب الأول هو الذي تملك الموهوب. نعم. الموهوب له هذا صار واهب بالنسبة لهذا. نعم. فليس الواهب حق الرجوع. نعم. سادسا، لو وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص وسلمه إياه، وبعد ذلك باع الشخص المذكور ذلك المال من الموهوب له أو وهبه إياه وسلمه إليه، أو كان الموهوب له فقيرا وتصدق عليه به وسلمه له، فليس الواهب الرجوع أيضا. سابعا، إذا باع الموهوب، يعني خلاصة هاي كلها من شروط حق الرجوع أن يكون يبقى الموهوب ويبقى تحت سلطان وملك الموهوب له ذاتا ووصفا، مفهوم هذا؟ نعم. ببقى مالكا له. نعم. خلاص يغنيني عن كل تفصيل، مو ذاتا ووصفا، سواء بعته أو جاءني إرث أو وهبتاني، ها؟ لم يعد في هالتصرفات أنا المتصرف فيه، زال عني صفة الملكية التي كان سببها الهبة، استعملت هالحق وانتهيت منه، وهو بعته وهبته وما إلى ذلك. نعم. قال سابعا، إذا باع الموهوب له المال الموهوب لآخر ورده المشتري بخيار العيب، فليس للواهب الرجوع. أما إذا لم تعد عين الموهوب إلى ملك الموهوب له بسبب آخر وعادت بسبب الفسخ، فيعود حق رجوع الواهب الأول أيضا. فلو وهب الموهوب له المال الموهوب لآخر وسلمه إياه ورجع بعد ذلك عن هبته، سواء أرجع بالرضا أم بالقضاء وحكم الحاكم، فللواهب الأول الرجوع. لأن بقى نفسه هو نفسه، فسخ العقد، فسخ العقد، لم خربص أحد، هو نفسه هذا ما خرج من هذا من نفس الموهوب له ليرد عليه بالعين، فبقي هو مالكا بسبب الهبة، فيبقى مع هذه الهبة التي رجعت للواهب حق الرجوع. وما كان عقد بها قد فسخ، ما كان عقد بها سابقا قد فسخ، لم يبقى قائما. لا لا لا لا، الفسخ هو رد العاقدين إلى ما كان عليهما قبل العقد، يعني نفس مركزهم القانوني. فلما فسخنا عقد الهبة الثاني بين الموهوب له وبين شخص آخر وهب لي، الفسخ لسبب من أسباب الفسخ كأنه لم يحدث هذا العقد، ويبقى هو موهوب له من قبل الواهب، فيكون له حق الرجوع. نعم، لأن هذا الرجوع فسخ كما هو موضح وليس عقدا جديدا. نعم. المادة 71 و800، إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل. هلاك الموهوب مانع للرجوع، لأن هلاك ما موجود بيش ترجع أنت، ولا يمكن الضمن إلى، لأن هلك وهو ملك الموهوب له. تعلق حق الرجوع بذاته، لا مو مو مو كدين تعلقت بالناس بنفس الشيء، وهذا هلك يسويه. لكن يبقى الكلام إذا كان يعني قضاء وقدرا جل وراح، هذا واضح. لكن إذا هو هلك بسببه هو بنفس سبب خرج من شنو، يضمن لهم يضمن ما يضمن أيضا، بنشوف عندنا أي آخر أخلى. قال هلاك الموهوب مانع للرجوع، يعني إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له أي استهلاكا حقيقيا أو حكميا فلا محل للرجوع. استهلاك الحقيقي تتلفه تخرجه تحرقه، استهلاك حكمي تبيعه تخرجه من إيدك بهبة بعقد، هذا المنزل كأنك استهلكته وبقى، لكن لما صار خارج عن سلطانك كأنه ما بقى له وجود. نعم، اقرأ. قال فلا محل للرجوع في المستهلك، أما إذا وجد قسم غير مستهلك فيمكن الرجوع به، يعني ليس للواهب تضمين الموهوب له بدل الموهوب المستهلك. لا، لأن ما هو التضمين هو اعتدال على ملك الغير حقيقة أو حكما، حكما أنزل منزلة اللي اعتدى ونسميه غاصب، هذا المعنى الحكم، بالحكم هو يعني كأنه أتلفه بفعله، هذا ما اعتدى على شيء يوجب الضمان عليه، تصرف في ملكه. نعم، سواء استهلكه الموهوب له أم استهلكه غيره أم تلف بنفسه. لأنه كما يتعذر رد المال الموهوب بعد الهلاك لا يلزم أيضا تضمين بدله لكونه غير مضمون. والهلاك أولا يكون حقيقيا، وهذا يحصل بتلف عين الموهوب كأكل وذبح الشاة. ثانيا يكون حكميا، ويكون ذلك بتلف عامة منافع الموهوب مع بقائه ووجوده، كجعل السيف الموهوب سكينا، وطحن الحنطة الموهوبة دقيقا، أو قطع الأشجار النابتة في الأرض الموهوبة وجعلها حطبا، أو عمل التراب الموهوب أو الرمل طينا، أو خلط 5 ريالات موهوبة بأخرى مثلها. ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة لا يستغنى عنها بالمادة الآنفة، اختلاف الواهب والموهوب له. وعلى ذلك لو ادعى الموهوب له بتلف الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع عن الهبة، فالقول بلا يمين للموهوب له. نعم، الاختلاف بين الواهب وبين الموهوب له، من جهة أن الواهب يقول لا يزال لي حق الرجوع، يقول للموهوب لا، سقط حق رجوعك بأنه استهلكته وما إلى ذلك. نعم، قال لأن الموهوب له منكر لوجوب الرد عليه، فأصبح مشابها للمستودع. وعدم لزوم اليمين ناشئ عن كون الموهوب له يخبر عن تلف ماله. أما إذا ادعى الواهب أن هذا المال هو المال الموهوب، فله أن يحلف الموهوب له على أن المال الموهوب هو ليس المال المذكور. قال كذلك إذا أقام الواهب دعوى الرجوع عن الهبة، وادعى الموهوب له أنه أخ الواهب وأنه لا يجوز الرجوع عن الهبة، فالواهب له عند الإنكار تحليف الواهب على أنه ليس أخا له، والحال أنه لا تتوجه اليمين في دعوى النسب عند الإمام إلا أنه لم يكن مقصودا هنا النسب بل المقصود المال الذي هو مسبب النسب، والحقيقة أن المقصود الأصلي في ذلك هو المال وليس النسب. النسب لا يثبت باليمين يا شيخ صح؟ لا يعني هذه المسألة واحد يقول فلان اللي مات أنا أيضا ابنه فأنا أخوك أيضا، أنا أخوك أيضا وأشاركك في الميراث، فهنا القصد من إثبات النسب في الحقيقة مو الأخوة وإنما المال، يعني لأن النسب محفوظ سواء أنكروه أو ما أنكروه، فهنا مسألة هذه دعوة مال فعليه الإثبات، فإذا عجز يحلف اليمين هذا بأنه ليس بأخيه هذا مو فيمنع من الميراث، لكن إذا أثبت يأخذ حقه بحكم الحاكم بأنه قام فيه سبب الميراث وهو الأخوة للميت. قال هنا أنه لا توجه اليمين في دعوى النسب عند الإمام، يعني لا لا لا يثبت إذا ما لا يعني ما يتوجه اليمين إلى إلى إلى السنين، يعني إذا عجز عن هذا ما يوجه اليمين إلى الأخ المدعى عليه ولا إذا ردت على هذا الشخص إذا ما يعلم. نعم. قال كذلك إذا أقام الواهب قال والحال أنه لا قال والحقيقة أن المقصود الأصلي في ذلك هو المال وليس النسب. كذلك إذا أراد الواهب الرجوع عن هبته ودع الموهوب له إعطاه العوض فالقول للواهب. كذلك إذا أراد الواهب الرجوع وقال الموهوب له أعطيتني إياه صدقة وكذبه الواهب فالقول للواهب، لأن الواهب مملك فتعرف جهة التمليك منه. يعني الكون ذاك يقول صدقة لأن الأصل كأنه لما تصدق به إلى الآخر تصدق مع إسقاط حقه في الرجوع باعتبار أخذ العوض الأخروي، هي مفهومة لما تعطيك فقير يعني واضح أن الغالب في الدافع لإعطائك مو رد إحسان إلى ولا لصلة رحم ولا وإنما فقط لأنه فقير وأنك تأمل أن يثيبك الله عليه، فإذا اختلفوا قال لا عن التركية مو صدقة وقال لا ذاك صدقة، القول قول من؟ الواهب. الواهب لأن هو الذي يملك الآخر يخرج من كذا، فإذا أثبت أثبت ما أثبت في الحقيقة مو يحلف هنا الفقير يحلف إلى المعادل يرد اليمين إلى الواهب إلى المتصدق. نعم. يفهم من ذكر لفظ الموهوب مطلقا أنه لا يرجع عن الموهوب التالف فيما إذا تلف كله، كما أنه لا يرجع عن بعضه إذا تلف البعض، أما القسم الذي لم يتلف فيرجع فيه مثلا لو كان الموهوب دارا فهدمت الدار فللواهب الرجوع عن هبته في العرصة. احنا تكلمنا عنها أنه إذا أخذ عرصة يعني أرض خالية فبنى عليها هذا وهب الدار وبقية الأرض، مثلا وهب الدار مع أرضها فانهدم الدار وبقية الأرض. لا لا هو الدار إيش يعني ما يمكن وهذا بدون الأرض القائمة عليها، فلو انهدمت الدار وجاء قال أنا رجعت الأرض يعني اللي حق الرجوع أنا رجحت ما إلى حق رجوع بعد بقت سنتين وانهدمت سنتين يبقى محله؟ لا أنا تملكت لو تملك صحيح عن طريق الهبة ولم يرجع عنها قبل البناء، فلما بنيت تغيرت المسألة وصرفت عليها وفعلي كان صحيح سليم، فسيرة صلت الواهب يبقى على رقبتي أنه وارجع عليها ما أرى هذا. نعم. سواء بقيت الدار أو لم يبقى لا يبقى للواهب حق الرجوع لأن فوت على نفسه فترة كافية، البناء ما يكون بيوم أو يومين أو ثلاث أو أربع لا يمكن. هو هو يا شيخ ما بنى الموهوب له، هو أعطاه دار ولم يزد فيها شيئا. لا هو أعطاه. قال يفهم من ذكر لفظ الموهوب المطلقة أنه لا يرجع عن الموهوب التالف فيما إذا تلف كله، كما أنه لا يرجع عن بعضه إذا تلف البعض. أما القسم الذي لم يتلف فيرجع فيه. مثلا لو كان الموهوب دارا فهدمت الدار فللواهب الرجوع عن هبته في العرصة. ما أرى هذا لا. شنو يرجع على العرصة؟ الأرض نفسها. ما يخالف ابني مبنى عليها. لا ما بنى يا شيخ. لا بنى. وأعطاه دار مبنية. أبي دار يعني معناها الدار توقف بالهواء. لا على البناء الأرض. والأرض. متمام. ملك الواهب. ما يخالف ملك الواهب مو الطاهية هذا. رجع عني انهدمت الدار بعد أن أعطاه. انهدمت هو الطاهية هدم من هذا. ما بقي ليس هو نفس الموهوب. نقص. ما تغير حقيقة. تغير يعني كانت دار يعني بناء وأرض. وهبه دار بناء على الأرض تسمى دارا. فإذا انهدم البناء ما لحق أرجع على هذه الأرض. لم تعد هي نفس الموهوب. الموهوب دار ومفهوم الدار ليس الأرض الخالية من البناء. نعم. ما علاقة الزيادة؟ ما أدري يعني هذا الذي أراه. يا شيخ لو كان دكانين مثلا. ما يعني هذا الذي يقوله له وجه. يبني على مسألة الذي له حق الرجوع في الكل له حق الرجوع في البعض. هذا صحيح بوجهه. لكن هنا بناء ودار. مفهوم الدار أنه صار هذه كل كأنها فرد التصاق بيناتهم. لأن الدار لا تكون دارا خالية من الأرض. دار هي البناء على الأرض. فلما وهب هذه الحقيقة لو حق الرجوع ما كانت موصوفة بذلك. لما يزيل عنها شيء يزيل حقيقتها وهو البناء. بقت فد أرض لم يعد تسمى لها دار. مثل الحب إذا طحن. حب أو طحن بعد أجل هنا. هذا رأي يعني. لكن واحد يقول لا. من له الحق في الكل له الحق في الجزء. هذه منطقية. طيب شيخنا ما علاقة هذا بقاعدة التابع تابع؟ لا واحد التابع تابع هذا هو بانفصال منه. التابع للشيء مثل ما يسمون القفل والمفتاح أو القفل الجنين والشاة أو الكذا في الحكم تابع. التابع تابع في الحكم. نعم. نقول أن القاعدة صحيحة إلا أن المثال الإجابة وغيره. اقرأ اخي اقرأ. شيخنا انتهينا من المادة وفي نصف دقيقة تقريبا. لا خلي اشارة اخي. انتوا ان شاء الله في الاسبوع القادم